إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فقال الإمام البخاري باب بر الأب لولده وقد ذكرنا في الأحاديث الماضية بر الولد لأبيه ولأمه وكل ذلك من الحقوق الواجبة على الأبناء ثم بدأ وقبل هذا الباب بدأ الإمام البخاري في بيان بر الوالد لولده وذكر أثرا عن ابن عمر رضي الله عنه قال حدثنا ابن مخلد وهو خالد بن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا. هذا الأثر فيه ضعف فيه الوصافي ضعيف حتى أن الحاكم قال عنه يروي عن محارب أحاديث موضوعة لكن هذا الحديث يعني درجته درجة أنه ضعيف الإسناد أما من حيث المعنى فهو صحيح وتشهد له أحاديث كثيرة أو هذا الأثر عفوا أثر ابن عمر لأن فيه كما ذكرت لكم الوصافي واسمه عبد الله بن الوليد وهو ضعيف وضعفه الألباني في هذا الكتاب في الأدب المفرد وكذلك ضعفه في السلسلة الضعيفة ومنهم من يرفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الموقوف أصح كما ذكر ذلك الدارقطني في كتابه العلل وفي قوله إنما سماهم الله أبرارا يعني سماهم في القرآن بهذا الاسم بسبب برهم لآبائهم ولأبنائهم أي بروا من فوق منهم وهم الآباء ومن تحتهم وهم الأبناء فنتيجة هذا البر سموا بهذا الاسم أنهم سموا أبرارا سموا أبرارا وقال لأنهم بروا الآباء والأبناء أي أحسنوا إلى آبائهم وأحسنوا إلى أبنائهم وأدوا الحقوق التي عليهم تجاه آبائهم أو تجاه أبنائهم فهذا كله من البر هذا كله من البر والأب عليه حقوق تجاه أبنائه وبره لهم يكون بتعليمهم أمر دينهم لا يكون حريصاً على الأكل والشرب فقط، بل أكثر ما يحرص عليه أن يربيهم تربية إسلامية على دين الله وعلى سنة رسول الله، لأن الولد يكبر على ما ينشأ عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما قد عوداه أبوه أو عوده أبوه، فإذا نشأ على محبة السنة ومعرفة العقيدة الصحيحة فخيره وخير ما عمل يرجع عليه ويرجع على أبيه، فهذه نعمة يغفل عليها كثير من الآباء حتى إذا كبر الابن عجز عن توجيهه. وأنتم ترون ما يحدث الآن من حملات شعواء تستهدف الشباب والشابات وتريد منهم التنصل والانسلاخ من دينهم، وكثرة الملهيات التي دخلت علينا والفتن، سواء بإدخال كتب تدعو إلى التنصير أو بإدخال ما هذا النت وما فيه من فساد، كل ذلك يستهدف به أبناء المسلمين. بعض من ضعفت الغيرة عنده أو تأثر ببراثن الغرب أو تثقف ثقافة هشة، ثقافة ليست على أصول العلم، وربما منهم من هو دكتور عنده شهادات عليا، فإذا حذر أهل السنة من دخول الكتب التي تدعو إلى التنصير وإلى اليهودية وإلى الانسلاخ من الأخلاق والفساد الأخلاقي، يعترض أمثال هؤلاء الذين يدعون الثقافة وهم أقل ما يقال فيهم أن جهلهم مركب، والجاهل المركب يختلف عن الجاهل العادي، لأن الجاهل المركب هو جاهل ولا يدري أنه جاهل، جهله مركب. فتذكر قصة في يعني في حمار هومة، والله هومة أو اسمه هكذا هومة تقريبا، في قصة أنه ركبه وكان يعني يعني بمعنى أنه أتت من باب التعريف بالجاهل المركب والجاهل العادي، الجهل جهل يعني من غير علم، فحتى أن قيل أن قيل في أن الحمار الذي يركبه جهله جهل يعني طبيعته، وجهل من ركبه جهل مركب، هذا معنى يعني الحمار أفضل منه. فبعض الناس غرتهم الشهادات، لكن ظنوا أن الشهادات في حقيقتها هي العلم، العلم هو ما حواه الصدر وما كان نافعا، حتى العاقل كذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية يعرف العاقل، من العاقل؟ قال: من يعرف الخير من الشر، لا فلان ولا علان، من يعرف الخير من الشر هو العاقل. أما شهادات وكذا دنيا، وهو إذا دخل الفساد إلى البلاد فهو أول المهرولين إليه، وأول المطبلين إليه، ودكتور، وهذا لماذا تتقوقعون؟ اترك الناس يقرؤون ما يشاءون لكي يطلعوا. كل هذا من الفساد المعروف. إذا كان عمر رضي الله عنه الملهم الذي كان يأتي القرآن ويؤيده في كثير من الحوادث، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده صحيفة التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما تهوكون ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. هذا عمر وليس أحد الناس. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يقرأ كتابا فيه تحريف، ما بالك بغيره من الناس. فتحدث ضجة بين الحين والآخر، يقرأون وكذا، وهذا تقوقع وهذا تخلف وهذا كذا. والحقيقة هو حماية للناس، وما يدريك أن الذي يقرأ قراءة في كتاب غير أخلاقي يتأثر بهذه القصص وتتحرك نفسه فيذهب ويفعل الفحشاء. وكذلك شبه في المعتقد، وكم من شخص شكك في دينه فارتد عياذا بالله. يعني مثل هذه الأمور لابد أن ينتبه لها، لابد أن ينتبه لها، لأن الناس اليوم كثر كما ذكرت لكم على هذه البلاد بالذات، كثر المغرضون، كثر المغرضون يأتونك بأشياء ملمعة من الخارج وفي حقيقتها هو الغزو، لأنهم بدأون بأمر وهو سفك الدماء، فأدخلوا علينا من سفك الدماء وأحل دماء المسلمين. ثم بعد ذلك، بعد أن أرادوا هدمنا من الخارج بإرسال أمثال هؤلاء، لم يكتفوا بهذا، يريدون هدمنا من الداخل بإدخال أفكار تفسد أبناءنا وبناتنا وتفسد أخلاقهم عياذا بالله. ولذلك ينتبه الوالد على أولاده، فهو مسؤول عنهم، يعلمهم، يربيهم. يعني كم من، إذا كان يا إخوان ينهى الخطيب، خطيب الجمعة، أن يتحدث بقضية غير أخلاقية بتفصيلها، كأن يذكر حادثة زنا ويتحدث عليها بتفصيلها، هذا لا يذكر إلا عند المحاكم أمام القاضي من أجل إقامة الحد، لكي يعرف القاضي هل يستحق أن يقام عليه الحد أم لا. أما في الخطب، ولكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا، إذا ذكر بعض ما بال أقوام أو يذكر قصة لا تذكر بتفاصيلها، إذا كان فيها شيء يعني مخل بالأخلاق الخطيب لا يذكرها بالتفصيل. لما؟ لأن من الحضور من يكون في قلبه مرض، فعندما يذكر هذه القصة مفصلة بعض الجلوس والحضور يستلذ هذه القصة بعكس ما أراد الخطيب من التنفير عنها. واضح؟ يعني هذه القصص لا تروى بهذه الكيفية، حماية للناس، كذلك لا تنشر القضايا غير أخلاقية في الصحف، والجرائم كذلك في الصحف التي فيها قصص وكيف حدث وكذا، لأن نقل القضايا غير الأخلاقية في الصحف قد يدخل تحت قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون أن تشيع، هذه من نشر الفحشاء، عندما تكتب قصص في بداية الأمر ما يعلمها إلا 4 أو 5، عندما تنزل في الصحف يعلمها ملايين أو مئات أو آلاف. وكم من مريض يستلذ هذه القصص عند قراءتها وينقدح في أمره، في ذهنه أمر خطير، ألا وهو عندما كل ما يفتح جريدة يجد فيها قصة غير أخلاقية، قصة تنافي الأخلاق وكذا، كل ما يفتح جريدة فيظن أن المجتمع هكذا، فلا يستحي أن يفعل مثلهم، فيقول الناس كلهم بهذه الكيفية فما بالي أنا أبقى هكذا. فلماذا وجب تحجيم مثل هذه القضايا حماية للمجتمع؟ حتى أن حد الزنا لا يثبت على صاحبه إلا ب4 شهود، وبعض أهل العلم أنه قال ما ثبتت أن زاني شهد عليه 4 شهود. يقر أو يعني، لكن 4 شهود من النادر أن يثبت هذا، قد يثبت في أماكن لكن قليلة جدا، يعني نادر وين تجد رجل وقع في الزنا ثبتت عليه الزنا ب4 شهود، بالإقرار في الغالب، لكن 4 شهود قليل جدا جدا، يكاد لا يوجد. لما جعل الله 4 شهود لم يجعل 1 أو 2 أو 3؟ لأنه كله تضييق لمثل هذه القضايا حتى لا تنتشر في المجتمع. 3، يروا رجلا يزني لو ذهبوا إلى القاضي ولم يأتوا بالرابع يجلدوا، وهم أهل صدق، لأن الأمر أو الشريعة قائمة على ستر مثل هذه الأمور وعدم انتشارها في المجتمع. لما لانتشارها من تسرب وتلذذ لبعض القلوب المريضة. فالمعصية إذا حصرت لم تضر إلا صاحبها، وإذا انتشرت ضرت أناسا كثير. فهذا المقصود من أولا يعلمهم أمر دينهم ويؤدبهم بالأخلاق الحسنة وينفق عليهم قدر استطاعته على أبنائه وعلى والديه وعلى والديه، كذلك ينفق عليهم، وأن يعدل في النفقة بين أبنائه وفي الهبة وفي العطية، كل ذلك هذا من البر بأبنائه. والبر بالآباء سبق أن ذكر أحاديث كثيرة. الباب الذي بعد هذا باب من لا يرحم لا يرحم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. هذا الحديث هو صحيح يعني بما بعده، يعني صحته أو سبب صحة هذا الحديث الحديث الذي سيأتي بعده، لأنه نفس الحديث أو نفس المتن يكاد. محمد بن العلاء هو أحد الأثبات المكثرين من الحديث، ومما ذكر عنه أنه أوصى إذا مات أن تدفن معه كتبه، فدفنت معه. معاوية بن هشام هو القصار، هو معاوية القصار، وثقه أبو داود وابن حبان، قال في الثقات ربما أخطأ يا معاوية. عن شيبان هو ابن عبد الرحمن، ويقال لأبو معاوية النحوي، أيضا ثقة، قال عنه أحمد: ثبت في كل المشايخ. لكن بعض من ذكر عنه كالساجي قال صدوق، وذكر قال عنه عنده مناكير وأحاديث تفرد بها عن الأعمش. فراس هو ابن يحيى الهمداني وهو ثقة، قال عنه يحيى ابن سعيد: ما أنكرت من حديثه إلا حديث الاستبراء، يعني أحاديثه كلها حديث صالحة، ما أنكر عنه إلا عليه إلا حديث واحد، حديث الاستبراء. ووثقه يعقوب من شيبة، وقال فيه ما قال، قال في حديثه لين، في حديثه لين. عطية، عطية هو عطية العوفي وهو ضعيف، ويكنى أبو الحسن، وكان يذهب إلى الكلب ويعرف أن الكلب إذا ذكر باسمه لا يؤخذ عنه، معروف الكلب في انحرافه، وكان يذهب يسأله عن التفسير ولا يقول حدثني الكلب، كان يكني بأبي سعيد، حدثني أبو سعيد، لكي لا يعرف، وهذا من التدليس، وهذا من التدليس. قال الإمام أحمد: بلغني أن عطية كان يأتي الكلب ويسأله عن التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد، وكان يكنيه بأبي سعيد. وقال عنه ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه، مع ضعفه يكتب حديثه، يعني ما عرف منه. وكان عنده تشيع، يعني يعد من شيعة أهل الكوفة، يعني عنده. قال أبو داود: وليس بالذي يعتمد عليه. هذا بالنسبة لي سند الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. هذا فيه بيان أن الرحمة بين الخلائق سواء مع الإنسان أو مع الحيوان، أن من يرحم يرحم سواء رحم إنسانا أو رحم حيوانا. وقد ذكرت قصص كثيرة في ثواب الرحمة، في ثواب الرحمة، وذكرنا منها قصة المرأة البغي الزانية، كانت امرأة بغية تحترف الزنا، ومرت ذات يوم بكلب يكاد يموت عطشا، فنزلت البئر واخترفت له الماء بحذائها وسقته، فكان هذا الفعل سبب أن رحمها الله عز وجل وغفر لها. فلا تستهين بفعل المعروف، ورحمة الله عز وجل ليست كرحمة الخلق. رحمة الله عز وجل صفة من صفاته الذاتية والفعلية، وليست كرحمة الخلق التي بين الخلق، فرحمته وسعت كل شيء، ليس كمثله شيء كليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والرحمة من المخلوق معروفة، ما يحدث من التعاطف بينهم والتآلف بينهم ومعونة بعضهم لبعض، هذا كله من الرحمة التي جعلت بين الخلائق، وهي رحمة واحدة من 100 رحمة، رحمة واحدة، و99 رحمة جعلها الله يوم القيامة، جعلها الله يوم القيامة. الحديث الذي بعد هذا قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ضبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هذا الحديث صححه الألباني في كتاب تخريج المشكاح، وهذا الحديث موجود، رواه البخاري ومسلم، البخاري في كتاب التوحيد ومسلم في كتاب الفضائل. والرحمة بالنسبة ذكرنا أنها صفة لله عز وجل، وهي تكون صفة ذات وصفة فعلية، كالكلام أن الله عز وجل يتكلم، فإن الله لم يزل ولا يزال موصوفا بهذه الصفة، صفة الكلام، ولكن عندما يتكلم بالوحي فهذه صفة ذات وصفة فعل أيضا، كذلك صفة الخلق، إن الله عز وجل لم يزل ولا يزال خالقا، وليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق. يعني بعض الناس يظن أن الله تصف بأنه الخالق بعد أن خلق الخلائق، لا، اتصف بأنه الخالق قبل أن يخلق الخلائق، قبل أن يخلق الخلائق، لأنه موصوف بها صفة ذاتية، صفة ذاتية. كذلك إذا أنشأ خلقا أصبحت صفة ذاتية وصفة فعلية، وصفة فعلية لأنه حدث فعل، لكن هذه الصفة موصوف بها ربنا عز وجل، يعني صفة ذات وصفة فعلية. هذا الأثر الرحمة من الله عز وجل، هذه الرحمة رحمة خاصة، لأن هناك رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة هي ما يرحم الله به جميع المخلوقات حتى الكفار، فالله رحيم حتى بالكفار. والرحمة الخاصة لا تكون إلا لعباده المؤمنين، إلا لعباده المؤمنين. فهذه أما رحمة المخلوق فرحمة بينهم فيما بينهم البهائم على أولادها والناس مع بعضهم، هذه كلها بالرحمة التي أنزلها الله عز وجل عليهم. فالرحمة الخاصة لا تكون إلا لأوليائه الذين يرحمون الناس، الذين يرحمون الناس. إذن في هذا الحديث لا يرحم الله من لا يرحم الناس، يعني من رحم الناس دخل في رحمة الله الخاصة، دخل في رحمة الله الخاصة. حديث الذي بعد هذا، قال عن عبده عن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وهذا الحديث عن جرير سبق الكلام عليه والقول فيه نفس ما قيل في الحديث الذي قبله، والحديث صحيح، صححه أيضا الألباني في كتابه الأدب المفرد. حديث الذي بعده أيضا، قال البخاري عن عبدة عن هشام، وهشام بن عروة، عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يعني الحديث الذي قبل هذا عن عبد عن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله، عن جرير بن عبد الله في هذا الحديث وهو قيس، حديث 97. قيس هذا هو ابن أبي حازم وأدرك الجاهلية وأدرك الإسلام قيس، ورحل إلى النبي وأسلم، ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكون صحابيا؟ أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلتقي النبي، لا يكون صحابيا، لأنه لم تثبت له اللقيا، لم تثبت له اللقيا. بل يقال عنه من كبار التابعين، يقال عنه من كبار التابعين. الحديث الذي بعده، وعن عبد عن هشام وابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. هذا الحديث صححه الإمام الألباني في الأدب المفرد، وتحدثنا عنه سابقا، أليس كذلك؟ ونفس الحديث، غير أنه جاء عن الأقرع بن حابس، وجاء أيضا عن أعرابي، وهنا جاء عن جمع من الأعراب، لكن نفس الحديث. فاستوفينا شرحه في الحديث رقم 90، في الحديث رقم 90. الأثر الذي بعده، حدثنا، قال البخاري: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان، أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي أيضا أبو عثمان أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. قيس أيضا رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق، قيس مات في الطريق وقبر وهو في الطريق، يعني لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عثمان النهدي أدرك الجاهلية وأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. أن عمر، هذا أثر أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد، ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم، إلا أبرهم. هذا الأثر حسن إسناده الألباني في الأدب المفرد. وهذه الأحاديث تدل على أن القلب القاسي، الإنسان يدعو الله عز وجل أن يلين قلبه، أن يلين قلبه، يعني القلب القاسي بعيد عن الله عز وجل. ولذا العبد في دعائه يشكو إلى الله قساوة قلبه، لأن في القلب توجد قساوة، وهذه القساوة لا يذيبها إلا ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم بالرأفة والرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه بالرأفة والرحمة، وصف ربنا عز وجل نبيه بالرأفة والرحمة، وجاء في موضع آخر: وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. فلا يكون الإنسان فظا غليظ القلب ويظن ذلك أنها من الشجاعة وأنها من الرجولة، فلن يكون أرجل من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال فيه: وكان بالمؤمنين رحيما، ولن تكون أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه ليست من الرجولة، هذه القسوة وهذه الغلظة. فقد يصاب الإنسان بمثل هذه الصفات وينشأ على هذا الطبع، لكن الحلم بالتحلم، الحلم بالتحلم. الإنسان يعالج نفسه ويحاول أن يغير من طبعه إلى الأحسن. واعلموا أن نصف الطريق في الإصلاح، نصف الطريق في إصلاح نفسك أن تعرف عيب نفسك. إذا بلغ بك وعرفت عيب نفسك فقد بلغت نصف الطريق في الإصلاح. بعض الناس مصيبته أنه لم يعرف عيب نفسه، وبعضهم يعرف عيب نفسه ويصارعها ويحاول أن يرقى بها، فهذا أمره طيب وسيصل بإذن الله إلى ما يريد. وقال: إلا أبرهم، بمعنى لا يرحم من عباده إلا أبرهم، أي إلا البر منهم الذي يبر الناس، أي أوفاهم لحقوق الله وحقوق الناس، أي يؤدي حقوق الله وحقوق الناس. هذا الذي يرحم، هذا الذي يرحم رحمة خاصة. الحديث الأخير وهو الحديث 100، وبه نكون أكملنا 100 حديث من كتاب الأدب المفرد، ونسأل الله أن يعيننا على إكمال الكتاب، فهو كتاب طويل ويحتاج صبر، وفيه من الفوائد ما يجعل الإنسان يتربى تربية شرعية صحيحة. ويستفيد منها في حياته فيربي أبناءه تربية صحيحة ويربي جيرانه وأهله ويكون بذلك قد تحصل على علم غزير في باب الأخلاق، في باب الأخلاق يكاد أن يكون قد أحصى ما يحتاجه في باب الأخلاق، فهو يزيد عن 600 حديث هذا الكتاب، وكلها في الأخلاق. يعني المجلس القادم سنبدأ في حقوق الجار والوصية بالجار. الحديث الأخير معنا هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند البخاري ومسلم، خرجه البخاري ومسلم وصححه هنا الإمام الألباني في الأدب المفرد. قال أو باب الرحمة 100 جزء، باب الرحمة 100 جزء. أول حديث في هذا الباب وهو عند البخاري كما قلت لكم ومسلم وصححه الإمام الألباني في الأدب المفرد وكذلك في السلسلة الصحيحة، قال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري بن شهاب قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال. وهناك يعني فائدة، سعيد بن المسيب كان يكره أن يقال له المسيب بالفتح، كان يغضب إذا قيل له المسيب، ولذا ينتبه لضبطه فيقال سعيد بن المسيب. أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، أي صير الرحمة وقدرها 100 جزء، فهي هنا صفة فعل، هنا صفة فعل لا صفة ذات، لأن الذات لا تتعدد، صفة الذات لا تتعدد. وهنا في هذا الموضع يعني من خلال قول 100 جزء عرفنا أنها صفة فعل، مع أننا الرحمة عرفت بأنها صفة ذات وصفة فعل، لكن هنا في هذا الموضع لأنها تعدت 100 يعني كان 1، 2، 3 إلى 100، فهذا التعدد يكون صفة فعل، صفة فعل. فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا الحديث حديث عظيم جدا، حتى أن العلماء قالوا هذا من أحاديث الرجاء والبشارة، من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين. قال العلماء: لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار، لأن الله هذه الرحمة التي ترونها كما ذكرت حديث أن حتى الحيوانات ترأف بأبنائها وترفع الفرس حافرة على ولدها خشية أن تصيبه، وكذلك الوحوش كما جاء في حديث آخر، هذا التراحم هذه رحمة واحدة، و99 المكملة للمئة ادخرت ليوم القيامة، ادخرت ليوم القيامة. قال العلماء كما يذكر النووي: لأنه إذا حصل الإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأقدار، هذه الدار مبنية على الأقدار، يعني الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك، يعني مما أنعم الله تعالى به، يعني هذه رحمة واحدة. قال فكيف الظن بمئة رحمة في الدار الآخرة وهي دار القرار ودار الجزاء؟ إذا كان هذه الرحمة الواحدة، انظروا ماذا فعلت، فكيف بمئة رحمة؟ 99. جاء في حديث عن مسلم أن هذه الرحمة الواحدة هذه يوم القيامة تضاف إلى 99 فيكون 100. فهذا من أعظم أحاديث البشارة للمسلمين، لأنه جاء حديث سلمان عند مسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فيها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة، أي أصبحت كم؟ أصبحت 100. ذكر بعض أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح أن قالوا لما خص الفرس في هذا الحديث عن غيرها من الحيوانات الأخرى؟ قال الحافظ نقل عن ابن أبي جمرة قال خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده، يعني بمعنى أن أكثر شيء عند الناس يراقبونه ويستمتعون بالنظر إليه من الحيوانات الفرس، فيرون هذا الفعل أنها لا تطأ صغيرها، فأتى لهم بمثل كثيرا ما يرونه، وهذا أكثر ما يرونه الفرس عندما يلعب بجانبها ولدها، فأتى بهذا المثل. قال أيضا ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل، يعني لكونها خفيفة وسريعة لم تطأ ولدها مع هذه الخفة، قال ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها، هذا بسبب الرحمة الواحدة التي أنزلت إلى الأرض. جاء في مسلم أيضا ما يدل على أن هذه الرحمة التي في الأرض تضم إلى الرحمة أو 99 التي يوم القيامة. قال فإذا كان، جاء في مسلم، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة 100، يعني 99 أكملت 100. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة، يعني أيضا تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضا، وصرح بذلك المهلب فقال الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم، يتغافرون ما حدث بينهم. قال ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوفا بها، فهي التي يرحمهم بها زائدا على الرحمة التي خلقها لهم، يعني مع ما عده وادخره من 99 أضيفت إلى هذه الرحمة، دليل على سعة رحمة الله عز وجل بخلقه يوم القيامة. قال الحافظ وليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة، يعني لا يقال أن التي يوم القيامة رحمة واحدة، بل الذي ثبت قال بل اتفقت جميع الطرق على أن عنده 99 رحمة. وزاد في حديث سلمان الذي ذكرناه آنفا أنه يكملها يوم القيامة 100 بالرحمة التي في الدنيا، أي أنه مع 99 تضاف إليها الرحمة التي أنزلت في الدنيا فتكون 100 رحمة. وبهذا أكملنا هذا المجلس، ويعني نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.